في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. وما الجارات إلا جاريات بعيبك، إن وجدن مهيمات فلا تسأل أهند أم لميس ثوت في النسوة المتخيمات، ولا ترمق بعينك رائحات إلى حمامهن مكممات، فكم حلت عقود النظم وهنا عقودا للرشاد منظمات، وكم جنت المعاصم من معاص تعود بها المعاضد معصمات، ومن عاشرت من إنس فحاذر غوائل مرد متكهمات، متى يطمعن فيك يرين تيها لأطيب مطعم متأجمات، ويرفعن المقال عليك جهلا وينفذن الذخائر مغرمات، توهمن الظنون فكن نارا لما أشعرنه متوهمات، إذا زين في أيام حفل بدت خيل المريد مسومات، فغر زهر الحجال ولا تغرها فتسمح بالدموع مسجمات، وليس عكوفهن على المصلى أمانا من غوادر مجرمات، ولا تحمد حسانك إن توافت بأيد للسطور مقومات، فحمل منازل الإخوان أولى بهن من اليراع مقلمات، سهام إن عرفنا كتاب لسن رجعنا بما يسوء مسممات، ويتركنا الرشيد بغير لب أتينا لهديه متعلمات، وإن جئنا المنجم سائلات فلسنا عن الضلال بمنجمات، ليأخذنا التلاوة عن عجوز من اللائي فغرنا مهتمات. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.